الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس الواحد والثلاثون كين تنجكين دو درس بانان دينيه لنكترة تنغى هجرية سابا لغرايغن شعبان أنخته شعبان نخصو سيكون دي نياسيني وجينو لكما نغتي تنغتي الوسيكو فارين بريكو ميلادية ما تشين قصونا ما مارس السيكو سيني بغن وجينو في اللي تنبيل ليارو في اللو شيخنا رحمه الله تعالى هم باللي اغتان دانغاني اغناني تهياكن وغنانتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كمبرادي هسري اتناتي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تشهد شهاده اليقين الا يعبد في السماء ولا في الارض بحق الا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية والرسالة والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أتي أشهد أن لا إله تهياك كتن يهير تشهد كتن يهير أشهد أن تنغى سيدنا لا إله أن تتنغبتك من سنتا إلا الله أغنتني الله وأشهد أن سيدنا أن محمدا أن محمد دي عبده الله كمينيان ورسوله وخيفارين من نندن قناقوت كيا بوني كيني سلاما خونغوم بون كاراغيدو بانوم بي فانا نيا هايكي نانتيد نانتي الله ني بانيا نانتيد نانتل ني باني نا باتو باني نانتيد نانتي محمد ني الله كومينيا نا خيفارين شيخ نتاناتي انغنا كيكو ara koinanga nanti tashhadu anken kongana kundu ampai shede ne shahadatul yaqini dan qanaahu shedan na hoyere dan qanaahu shedahu ampai kenya kunno nanti alla yu'bada nanti fufu sun tabatini fis samaa'i kamundi wala fil ardi fufu sun tabatini ni nyendi bi haqqin titungunga na ya bati kana nyitungunga kentanunga illa allah agantanya allah bani kotiya bona ngati ashhadu an la ilaha illa allah awreni tungubati kama ni suntano kama ni allah kimire ke gina sirbe gana ke ko sallendi ma sallen cillanga ba andu fama ngal halas wa ngara ke ko ke wureni ankem pagara seydan na ku nyako khuddan kana kun seyda ku nanti kam mundo ni yendi batte kafane suntano ga manya allah titongo yo kenyani angana nyanga ke konno man khani suruyo gonu mi gana hari ke ko ina kusa giri ina daga fo dabar hubi ga ke guru jana ina daga jalambati muno battenga ina daga kortendi no famu ina awa malaikan numbatu ina jinnanun kiri wal iyazu billah an qanat la ilaha illa allah ke hay tashhadu shahadatal yaqin am bay sidin dankana wu seda qwayre alla yu'bada fis samaa'i wala fil ardi nanti fufu suntabatini kamun nyendi funtano ugan qawabata bi haqqin titungunga illa allah wa gantanya allah awrimke ati wa shahadatu anna muhammadan agatno wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hay ken qafatan panchina nanti wa shahadatu alu sayyidanna ukibe anna muhammadan nanti muhammadu abduhu alla kumenyani wa rasuluhu khayfarinyani ke sayyidanna qureni maniya abdun nanti ara tuindanga nanti farenga ampai sayyidanna nanti Allah kome nyani abdun nanti kome nyani kome nyani kita Allah kome ngani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yu'badu on takwa kimbata Allah kome on takimbata ona Allah batta kome kama kenyambati ona kenyabata kaname take kome batu ayi kenyani farenga nantire abduhu wa rasuluhu kenna koyina nanti jaga farini tage komeyi on tagawa batala yu'badu an tagawa batini odangay dar sudangin tagaga tandangani tad'u lin nabiyyi bis salamati war rahmati wal barakati wa raf'i darajati والذي يدعى له إغادو نبي دانتي بركين خيرين دون هينين ما يدعى مع الله انت كبتك هني الله كين النبي من خفارم بقين سكتي سرسيرو كين غتندان غني خدي والصالحون يدعون يدعى لهم ولا يدعون مع الله درس دان انت كيمير فارين الله كومينياني وركينيا كوننتي Onan chedeti Allahu bane tongun kamankenni Allahu bane Onan chedeti Muhammadu ya Allah kuminni anyafari khaya andawari Allah kuminyani wa rasuluhu ada khayfari nyani yo serebe ganati Muhammadu ni khayfari Allah kumifi ken ore na ampairu na batuwa ken kani kafira wa Allah ko penyande antabaka kuma gunda bada naam bur Allah take wonyan la yu'badu itabata wa rasulun aro keda ko inanti khayfara ni Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la yukadzabu intaga wa garandini intaga garandini de bori amidu khi Allah nda khay yo akati abduhu wa rasuluhu kenna ko ina nanti khayfare be gani la yukadzabu inta garaninde annan chaga yanna maga garande magati ah farani Allah ko mi banaita khayfare he angara kubo gumi tan amma sirode na andina Allah ko me nyana khayfare nya kani at-tashahudu keno gondi ati bal afemene yuta'u ina farenya mar khannim batta wa yuttaba'u ina sukkiru farenyi me bonanta golli bure da barnanta golli bure ko ini sere sharrafahu allah alla rafaren ara wurgindiya bil ubudiyyati tikuma gumpo sirenga war risalata ru khifaranna alla faren makinye batiye sikrai nanti ona patu malekan nufe khayfaru fi al-usul thalatha danga yandanga nanti la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal naam kenyani sharrafahu allah wala rafarin murugindi bil ubudiyyati tikuma hunga ana nyakumi allada war risalata ru khayfaranna gunanya farai katta surunga allah taguhununga wad dalil fi dukhulabe ga koyni nanti farin allakum nyai قوله تعالى كلنجن في الله غتي تبارك الذي تنكن قيرن قورا تبارك الذي تنكن بركن قورا تبارك الذي تنكن قيرن كنجيدنتا اكيمبي نزل الفرقان غير كتاب ينقن اي تونغندو غارن نغام باتاندي ينقن الفرقان تونغندو غارن نغام باتاندي كيبي غتونغون كوينانغانا غارن كويانغا kenni alquran silamahu anfamu shari'a dina tauhid allah da yankandi ala abdihi ikome kama yagani ikome kama yagani muhammad sallallahu alaihi wasallam bawna qur'ana nyanga fare nyakam li yakuna kuru fare nanya lil alamin tagfunun danga nadhiran gongondanai andawari kenna koy nanti عبده ورسوله عبده نزل الفرقان على عبده ورسوله ليكون للعالمين نذيرا انا نياغونغون داناي انا نياكينياندين داناي كيمباغانيا فارينيا كيتادي هومبالاغانيا لراكومي نعم sikino nyati ashhadu nga sayyidina la ilaha nanti bata kamane sunta roba tengan tongo nga illallah agantanya allah wa ashhadu adu nga sayyidina anna muhammadan nanti muhammadu de abduhu allah kumenyan wa rasuluhu wa khayfarenyan shaykhin ti tashhadu nga na keko awure ampai sayyidina ya shahadata li yaqini dankana gu sayyidan de allah yu'bada fi sama nanti fufu sunta roba tini kamundi wala fil ardi fufu sunta roba tini nyinyendi bihaqin ti tongo nga illallah agantanya allah wa shahadatu anna muhammadan adunanti nancedan nago nanti muhammadu abduhu wallahu kumin wa rasuluhu khayfarin yani kengureni abdun nanti allah farin kumayi allah dangani la yu'badu intaqaba batade wa rasulun khayfarani la yukadzabu intagarani inatongundinia as-sadiqul masduq bal afimina yuta'u inanya marhanim batta wa yuttaba'u inasukkidai abattenga sharrafahu Allah wal rafa'in urgindi bil 'ubudiyyati tikuma hun allada war risalata rukhifaran nahu wad dalilu fi ghulbe ganna koinan tikumi Allah kumenyani af akhifarinni dalike ni qawluhu ta'ala Allah safinga ke aya min gabin alquran qara kiyarit tabarakalladhi tunkan qiran nanjirin ta kimbe nazzal alfurqana agara tungunu garin na khampatan din yankani kayan alquran ke على عبده كما محمد صلى الله عليه وسلم ليكون كل محمد كنانيا و للعالمين تجفون دنا نذيرا غونغون ديندانا قرنا ورفارنا صلى الله عليه وسلم ونتقين كده وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.